كان وإذا عفى الزوج أخذت المرأة المهر كاملا. نعم نشوف اللي ما سألوا أولا. سألت يا سليم اللي جنبك سألت نعم كيف؟ لا ما يرث من الدية، الدية واجب عليه، كيف يرث من شيء واجب عليه؟ القن الذي لم يحصل عليه عتق ولا أسباب عتق. أخذت اللي جنبك ما أخذ. إيش؟ كيف؟ نعم زي هذا الشيء لا صادق هكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أوفى الناس شعر، ومع ذلك إذا اغتسل خلل بأصابعه. عرفت؟ مش لكن ما في لكن. عرفت؟ قل سمعنا وأطعنا خلاص. ايش؟ ايش؟ لو اشترط اين؟ هذا ما احتاج شرط، هذا من باب التأكيد فقط، لان على قول الراجح كما سمعت انه يجب ان يمتع وجوبا. اخذت؟ قوله تعالى على ان تأجرني ثمانية حجج، هل يستدل به على ان للولي ان يشترط الصداقة لنفسه؟ لا، لان هذا البنت هي ترعى، فاذا التزم موسى عليه الصلاه والسلام بالرعي فهذا من حق يهديه. ايش معلق عتقه بصفه؟ قال الشيخ الاخير انه اذا كان مريضا مرض الموتين وقوف عتق من ثلثه، لو انضل ورثه شيخ العتق لا باس، الحق له. بالنسبه للطلاق بسبب الزوجه هي التي نشطت عتق الزوج، هي التي طالبت بالطلاق. الشجار منها هي وشاد منها هي وهي السبب في سبب طلاقها. يقول لا يجب على الزوج ان يمتعها؟ يقول لا. اقول لا، إذا شاء قلنا لا نطلق. يعني نفس السؤال لكن قصدي إيش؟ أقول تقريبا نفس السؤال لكن إذا كانت هي راغبة في طلاقها يعني تحب فراق، ما ينكسر يعني قلبها بالطلاق؟ ظاهر الآية العموم، ظاهر الآية العموم، لكن العلماء عللوا ذلك والعلة لا تخصص العموم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الإجابة إلى الدعوات إلى ثلاثة أقسام، أحدها تجب الإجابة إليها وهي وليمة العرس خاصة بشروطها المعروفة، والثاني تكره وهي وليمة المأتم الذي يصنعه أهل الميت لأنه يكره لهم شروطها المعروفة. وليمة العرس الشرط الأول أن تكون أول مرة، لا في اليوم الثاني ولا الثالث، والشرط الثاني أن يكون الداعي مسلما، فأما غير المسلم